سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيام قبل الله بينا الله سبحانه حريص نحريص قد أهانيد نحريص مد قضب أهانيد. قل هو الله أحد لله الصمد. وحسكت إلى ذا النبي أبو أبا ومد كليس أه الله كلا أناسك هنا مجرو ومد كلو قسته ودناها إيد إباتوين كلو لقصد أساك وعيد كلو إباتها دي أي قوة اللو لقصد هاي أولا لآذها مجرتو. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إبا مدالين لما ندالين ووحاس ونوكو فيه وما ربانو إبا أمسغنان مارة مجرتو عيد أساك لمده يعني عيد كلو أساك لمده مجرتو.